الانقباء جمع نصيب كصديق واصدقاء، والاجزاء جمع جزء، والفرق بينهما ظاهر. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله من باب البصايا ليبين لو قال الانسان اوصيت لفلان بمثل نصيب ابني، هذه مساله. هذا باب كباب الانصباء، لو قال نصيب فلان اعطيه مثل نصيب فلان، كيف يتم التوزيع وكيف يكون القسمه وما الذي يعطى له. ولو قال اوصيت لفلان بسهم من مالي او بجزء من مالي او بشيء من مالي، هذه مساله اخرى يسمى الجزء. النصيب ان يعطى سهم كسهم الوارث، انا اوصي لفلان بمثل ما تأخذ أمي، ما تحصمه من الميراث، بمثل ما يأخذ ابني، بمثل نصيب ابني. فهذا النصيب له نوع من القسمة سنعرفها إن شاء الله. وأما لو قال أوصيت لفلان بجزء من مالي، بسهم من مالي، بشيء من مالي، هذه مسألة أخرى. فلذا عقد عليها باب قال باب الوصية بالأنصباء جمع نصيب، فهو العظم والمقدار. والأجزاء يعني الأجزاء، الجزء الشيء المسمى، وهو العوض غير المقدر المشاع. فبين في هذا الباب كيف تكون قسمة الأنصباء وكيف تكون قسمة الأجزاء. اسمعوا الآن ما الذي يقول. نعم. إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه من غير زيادة ولا نقصان، مضموما إلى المثل. إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيب ذلك الوارث، مضموما إلى المسألة. أوصيت لزيد جاري بمثل ما يحصل ابني وترك ثلاثة أبناء، بمثل نصيب ابني وترك ثلاثة أبناء، ما في غيره. فالمسألة تكون من ثلاث، يأخذ الابن الأول الثلث، والابن الثاني الثلث، والابن الثالث الثلث، انتهت المسألة. هذه المسألة بقي معنا النصيب مثل نصيب ابني. لما قال مثل نصيب ابني وينظر إلى نصيب الابن الثلث واحد، فيضاف إلى الموصى له مثل نصيب الابن وهو الثلث واحد. أصل المسألة من فوق ثلاثة، فتصبح المسألة من أربعة، تصبح المسألة من أربعة، ويكون للموصى له الربع، والولد الأول الربع، والولد الثاني الربع، والولد الثالث الربع، انتهت المسألة. عرفنا؟ هذه سهلة. لكن لما تكون صعبة، لما يقول أوصيت تركة زوجا وبنتا وأما، وأوصت لموسى له بمثل نصيب الزوج أو بمثل نصيب الأم أو بمثل نصيب البنت، هذه مسألة أخرى سنعرفها إن شاء الله. الشاهد أنه لو قال الموصي أوصيت لفلان بمثل نصيب الوارث، كيف تتم القسمة؟ قال تتم القسمة حسب ما يأخذ كل واحد، مضموم إلى أصل المسألة، ويعطى مثل نصيب أحدهم. إذا عين إلى وارث معين قال أعطي فلان بمثل نصيب أمي وله، وترك ابنا وأما فقط. الأم مع وجود الابن، الابن يأخذ الأصل فيه، يأخذ المال كله، لكن هنا أصبح عصبا، والأم موجودة، والأم حظها الثلث، لا تنقص من الثلث إلا بشرطين، إذا كان لها ابن وكان لها مجموعة من الإخوة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد هذه لها ولد تأخذ السدس سدس المال للأم والباقي يأخذه من الابن تعصيب هذا فلما كانت الأم تأخذ السدس فالمسألة من ستة تأخذ الأم سدس المال وهو الواحد يبقى خمسة أخماس المال تذهب لمن للولد هي أوصت بمثل نصيب أمها نصيب الأم سدس فيضاف إلى أصل المسألة وهي ستة فتصبح سبعة تصبح كم؟ سبعة ويأخذ فتأخذ الأم واحد فهو السدس ويأخذ الولد واحد الموصى له كذلك سهم لأن أوصت بمثل نصيب أمها والباقي يأخذه الولد وهو الخمسة عرفنا هذا التقسيم اسمعوا الشرح الآن إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين بمثل نصيب وارث معين لو كان غير معين بمثلة ثانية مش معنى معين بمثل نصيب ابني أختي أمي لو قالت بمثل نصيب وارث وسكتت في مثلة ثانية سنعرفها إن شاء الله لكن هنا قالت بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه من غير زيادة ولا نقصان مضموما إلى المسألة أي يأخذ مثل نصيب معين ويزاد على ما تصح منه مسألة الورث وتزاد على ما تصح منه مسألة الورث مسألة الورثة يعني مجموع السهام يضعوه في الرأس ثم يوزعون ويؤخذ نصيبه الذي هو مثل نصيب يعطى نصيبه الذي يساوي نصيب الوارث المعين ويضاف إلى مجموع السهام نعم وقال مالك لا يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إن كانوا يتساوون في أصل المسألة غير مدين ويقسم الباقي بين الورثة إلا أن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال مالك وزفر مالك إمام المذهب وزفر من الحنفية ما يوافقون الحنابلة ولا الشافعية في هذا ولا الحنفية ما يوافقون إلا زفر خرج يقول هذا لا إذا كان كلهم يتساوون كلهم بنات كلهم أخوات كلهم أبناء يعطى هذا من أصل المال ويعطى نصيبهم فإذا كان ثلاثة أبناء كل واحد يأخذ الثلث فأوصت بمثل ما يأخذهم فيأخذ هو الثلث وينتهي ويقسم الثلثان على ثلاثة أبناء هكذا يقول مالك وزفر أما المذاهب الثلاثة كما أخبرناكم في الأول نعم فلو وصى بمثل نصيب وله ابن فالوصية بجميع المال وإن كانوا اثنان فالوصية بالنصف ثم قال مالك وإن كانوا يتفاضلون نظرا إلى عدد رؤوسهم فأعطي سهما من عددهم لأنه لا يمكن اعتبار انتباعهم لتفاضلهم مالك يقول في هذه لو قال أنا أعطي أوصيت لفلان بمثل نصيب وارث معين أو لم يذكر يقول مالك إذا كان الورثة يتفاضلون واحد يأخذ الثلث والثاني يأخذ الربع والثاني يأخذ الثمن يتفاضلون لا يتساوون فهنا ننظر إلى عدد رؤوسهم كم هم ثلاثة ورثة أربعة ورثة خمسة ورثة يعطى على عدد الرؤوس فإن كانوا خمسة فيكون هو سادس هكذا يقول مالك هذه القسمة جراها هو رحمه الله لكن المذاهب الثلاث يقولون لا إنما يعطى مثل نصيب ذلك الوارث المعين ويضاف إلى أصل المسألة نعم وأجيب بأنه جعل وارثه أصلا وقاعدا، حمل عليه نصيب الموصى له وجعل مثلا له، وهذا يقتضي مساواتهما، فلو أعطي من أصل المال لم يعطى مثل نصيبه ولا حصلت التسمية. هذه بيان يعني إبطال لمذهب لما ذهب إليه مالك رحمه الله. نعم. فإن وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، الابنان يأخذان المال بينهما نصفين. ونحن إذا كانت المسألة من اثنين، هذا يأخذ واحد وهذا يأخذ واحد، فيضاف نصيب كمثل نصيب الابن، فلما يأخذ النصف وهو واحد أضفناه إلى أصل المسألة وهي العليا، فتصبح بدلا من اثنين ثلاثة، فيقسم المال بينهم. وهذه واضحة إن شاء الله سهلة. نعم. وإن كانوا ثلاثة فله الربع لما ذكرنا. إن كانوا ثلاثة أبناء له الربع كما بينا سالم. تقرأ البتن أيمن. فإن كان معهم بنت فله التسعان. فإن كان معهم بنت فله التسعان. ثلاثة أبناء مات الميت وترك ثلاثة أبناء وبنت، كيف يتم توزيع التركة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت واحدة والثلاثة أبناء نضربها باثنين ستة، الستة إذا ضفناها مع البنت يصبح سبعة، واضح؟ ويضاف هذا بمثل نصيب، إذا قال بمثل نصيب أحدهم وما بين، فيكون على أقل تقدير أقل من يأخذ من الورق وهو البنت. وإن كان قال بمثل نصيب ابني، فالابن هنا لما هي أخذ اثنين واثنين واثنين ستة وهو السابع، فيضاف كذلك اثنان لهم فيصبح تسعة، واضح؟ فإذا قسمناها قال يأخذ تسعان، على واضح إن شاء الله. نعم. اقرأ ما بعد. وإن وفى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين والثاني لا تصح. هذه مسألة ثانية. الأولى وصى بمثل نصيب ابنه، والثانية وصى بنصيب ابنه. أصبحت عندنا مسألتين، الأولى فيها مثل والثانية مجردة عن مثل. أنا أوصيت لزيد بنصيب ابني، يعني كأنه يقول خذوا نصيب ابني وجردوه عنه وأعطوه لزيد، لذا قال لا تصح. لكن الأولى بمثل نصيب ابني، كم يأخذ ابنه فأعطوا ذلك الذي أوصيت له بمثل هذا النصيب. عرفنا هذا؟ هذا قول ذهب الشافعية وجمهور الحنابلة إلى أن المسألة صحيحة، لأن الوصي ما أراد تجريد ابنه من الإرث، فإنما هو على تقدير حذف مضاف، لما قال أوصيت له بنصيب ابني إنما أراد مثل نصيب ابني. فاستدلون أن هذه لغة العربية معروفة، كما قال سبحانه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية إذا جعلناها مبان وأضلال وسيول وجبال هذه ما تسأل، إنما يسأل أهلها، أي واسأل أهل القرية واسأل العير، العير هي الجمال التي تحمل، ما تسأل، إنما يسأل راكبوها ومن عليها. فيقول إذا قال أوصيت بنصيب ابني فهذه لغة معروفة تقدر فيها محدود، أي أوصيت له بمثل نصيب ابني، فتصح على هذا الوجه. ومن قال أنها لا تصح قال لا، إنما أراد تجريد الابن هذا لا يصح. يسمع الآن، اقرأ المكتب. وإن وفى بضعف نصيبه أو بضعفين فله مثله مرتين. هذه مسألة تحتاج إلى شرح، نقرأ الشرح إن شاء الله. إن قال أوصيت لزيد بضعف نصيب ابني، هذا الضعف كم هو؟ منهم من فسر الضعف بمثله إذا كان زيد يأخذ ثلاث فالموصى له يأخذ ثلاث، ومنهم من فسر الضعف بمعنى مرتين يأخذ نصيب زيد ومثله وقدره كذلك فوقه. فإذا كان يأخذ زيد، إذا كان يأخذ ابنه ثلاث فيعطى لزيد الموصى له ثلاثا وثلاثا حتى يسمى ضعف. والأولون قالوا لا، الضعف والضعفين العرب تتكلم بها والمراد به مثل الشيء، لا لا لا لا يراد به مثله وزيادة، وزيادة قدرها مضافة إليها. يقول لا، هذا ليس من اللغة. اسمعوا الآن النقاش الطويل ولعله مفيد إن شاء الله. اقرأ. وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرتين، وإن وصى بثلاث أضعافه فله ثلاثة أمثاله. هذا هو الصحيح عندي. هذا هو الصحيح عند ابن قدامة رحمه الله خلاف المذهب. إذا وصى له بضعفه فله نصيبه مرتين، وإذا وصى بضعفيه فله نصيبه ثلاثة مرات، هكذا يقول. اسمعوا والتوجيه هذا القول. نعم. وهو قول أبي عبيد والجوهري لقوله تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وقول أبي عبيد القاسم بن سلام وقول الجوهري يقولون أن الله عز وجل يقول إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف الحياة يعني مثليها، ويستدل بقوله تعالى آتت أكلها ضعفين، يعني أن هذه الشجرة، أن هذا البستان مبارك يثمر في السنة مرتين، فدل على أن الضعف والضعفين مثل الشيء ومثله فوقه. نعم. وقوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقد صح أن عمر أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المئتين عشرة. عمر رضي الله عنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب. النصارى ما تأخذ منهم زكاة، لكنهم لما كانوا عرب أنفوا أن يأخذ منهم جزية، قالوا ما نقبل. فشور عمر رضي الله عنه قال هؤلاء عرب أنفوهم وتألفهم، لأن نصارى الشام قريبة منهم قد يذهبون إليه. قالوا ندفع كما يدفع المسلمون منكم. قال فأخذ منهم بقدر الزكاة ضعفين. كان يأخذ من نصارى تغلب في شمال الجزيرة يأخذ منهم الجزية قدر الزكاة مرتين. هذا معنى قوله رضي الله عنه إن عمر أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب وكان يأخذ من المئتين عشرة. المئة فيها اثنين ونص، المئة لأن فيها ربع العشر، المئتين فيها خمسة، لكن كان يأخذ منهم ضعف الزكاة. يأخذ منهم كم؟ عشرة. هذا قال أضعف عليهم الزكاة دل عليه أن دل على أن كلمة ضعف الشيء ومثله فوقه. نعم. فإذا أوصى بضعف ما يأخذ ابنه معناه ما يأخذه وزيادة قدره فوقها. نعم. قال الأزهري الضعف المثل فما فوق. فأما قوله إن الضعفين المثلان فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال العرب تتكلم الضعف مثنى فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفان، أي مثلان، وإفراده لا بأس به لأن التثنية أحسن، يعني أن المفرد والمثنى هنا بمعنى واحد. طيب. قال الأزهري أحد علماء العربية الضعف المثل فما فوق. أما قوله إن الضعفين المثلان يقول الضعف مثل الشيء وفوقه، وحسب الكلام يتبين ما لكن ضعفين بمعنى مثلين يقول لا، العرب تقول الضعف، والضعفين بمعنى الشيء ومثله. فالضعفين لا معنى، لأنه إذا قلت أعطيت فلانا ضعفي ما أعطاني وأعطاك اثنين، لا يفهم منها أنك تعطيه ثمانية أو ست، إنما تعطيه أربعة، لأن الشيء مثله وفوقه. فإذا قلت ضعفيه مثل ضعفه، ضعفه وضعفيه في لغة العرب بمعنى مثله، لا فرق بين الضعفين والضعف. ونقل ابن الأنباري عن بعض النحويين قال العرب تتكلم الضعف مثنى، إن أعطيتني درهما فلك ضعفا، أي مثلا، ضعفاه وضعفه بمعنى واحد، الضعف والضعفين بمعنى واحد. نعم، لكن الإفراد لا بأس به، وإن قل ضعفين فهي لغة فصيحة. نعم. وقال أصحابنا وهو المذهب ضعفاه ثلاثة، ثلاثة أمثال، وثلاثة أضعافه أربعة أمثال، وهو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى، كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة، لأن الزيادة لا بد لها من أثر، وأقل الأعداد المرة. وأجاب في المغني والشرح عن ذلك. وقال أصحابنا، أراد صاحب المغني، قال أنا عندي الضعف مثله وضعفين مثليه. أصحابنا عن الحنابلة ذهبوا إلى إذا قال اعطي فلان ثلاثة أضعاف أي شيء ومثله ومثله، زيادة واحد، إذا قال أربعة أضعاف جد واحد، وإذا قال خمسة أضعاف جده واحد، فهكذا يقول. ثم رد عليهم بما تسمعون الآن، قال لا، هذا القول غير صحيح. وأجاب في المغني والشرح عن ذلك بقوله تعالى فآتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين، يعني إن هذا البستان بارك الله فيه فأخرج ثمرته مرتين في السنة، فاستعمل الضعفين بمعنى المرتين، مو الضعفين بمعنى أربع مرات كما يقول بعض الحنابلة. نعم. قال عكرمة تحمل في كل عام مرتين، وأنه لا خلاف بين المفسرين في قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين، أن المراد مرتين، وقد دل عليه قوله تعالى نؤتها أجرها مرتين. يضاعف لها العذاب، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ضعفين بمعنى مرتين، ضعف وضعف، ما معنى ضعفين إن أربع مرات؟ قال بدليل أن قوله سبحانه وتعالى بعدها نؤتها أجرها مرتين، مرة ومرة، فالضعفين كالمرتين، لأن الحسنة تضاعف والسيئة من كرم الله وفضله ما تضاعف، لما قال ضعفين يعني مرتين، كقولها نؤتها أجرها مرتين. نعم. ومحال أن تجعل أجرها على العبد، أن يجعل أجرها، ومحال، أي ومحال أن يجعل، ومحال أن يجعل على أجرها على العمل الصالح مرتين، وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات، فإن الله تعالى إنما يريد تضعيف الحسنات على السيئات، هذا هو المحفوظ من فضله وكرمه. وقول أبي عبيدة خالفه غيره، قال ابن عرفة لا أحب قوله، ورده بالآية الكريمة، وحينئذ الضعف محل وفاق، الضعف محل وفاق، إذا قال أوصيت لزيد بضعف نصيب ولدي هذا متفق عليه، ما في خلاف، معناته مثل نصيب ولده ومثله فوقه وقدره فوقه، الخلاف في ضعفين وثلاثة أضعاف، هذا موضع الخلاف. ابن قدامة يقول الضعفين بمعنى مثليه، شيء مثله وشيء مثله، وبعض أصحاب الحنابلة يقولون لا، إذا قال ضعفين يضاعف، فإذا قال ثلاثة أضعاف يضاعف، وهكذا. والمذهب عند الحنابلة أن الضعف والضعفين بمعنى واحد، لما قال سبحانه آتت أكلها ضعفين يعني مرتين، وإذا قلت في غير كتاب الله آتت أكلها ضعف ما تخرج، يعني مرتين، فضعف وضعفين بمعنى واحد، ضعف وضعفين هكذا تتكلم به العرب. ولذا قال إذا أوصيت لولدي بضعف، أوصيت لجاري بضعف ما يحصل لولدي، فمعناه قدره مرتين، هذا متفق عليه. والخلاف لو قال ضعفين أو ثلاثة أضعاف، واتضح لنا ذلك. نعم. وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مال أقلهم نصيبا في قول أكثر العلماء لأنه اليقين. وما أيوة. الآن هذه مسألة ثانية. إذا قال أوصيت بمثل نصيب أحد الورثة وما سمى الوارث، ليس بمعين، وله ورثة يختلفون أنصيبتهم، كل واحد له مقدار من الميراث، فكيف نعطي هذا الموصي؟ أوصيت لزيد جاري بمثل ما يأخذ أحد ورثتي، جاء الورثة أرادوا يعطوا هذا الوصي الموصى له، كم يعطونه؟ قال ينظر إلى أقل الورثة قدرا في الحصول من الميراث يعطى ذلك الوصي، ينظر إلى أهل الميراث يجتمعون فينظرون أقلهم قدرا من هذا النصيب من التركة يعطى مثله لمن؟ للموصى له. لما قال أقله؟ قال لأنه هو المتيقن، لو زادوا عن هذا القدر مشكوك فيه، قد لا يصح، إما يكون هضم لحقوق الورثة أو تعدي في الوصية، هذا قول أكثر أهل العلم. لعل هذه واضحة إن شاء الله. اقرأ. فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من 32، لأن أصل المسألة من 8. لو كانوا ابن وأربع زوجات، ابن وأربع زوجات، يعني مات الرجل وترك ابنا وأربع زوجات، مع وجود الابن المرأة الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، فالأربع يشتركون في ثمن المال، والباقي أين يذهب؟ إلى الولد. هو أوصى لموسى له بمثل نصيب أحد الورث، أيهما أقل نصيبا، الولد ولا الزوجات؟ الزوجات تأخذ حدود الثمن، والولد يأخذ، فالموسى له يأخذ بمثل نصيب الزوجات. قال تصف من 32. كيف صحت هذه المسألة من 32؟ أصل المسألة من 8، فلما جينا قسمنا هذا التقسيم، الزوجات يأخذن الثمن والباقي يعود إلى الولد تعصيب، فإذا قلنا أن الموصى له يأخذ أقل نصيب أحد الورث، فالورث يأخذون الثمن وهو واحد، فإذا أضفنا واحد إلى 8 ما نفع، صاروا 9، لأن القسمة ما صح. فيقولون نأخذ عدد الزوجات نضربها في 8 التي هي أصل المسألة وتصبح 32، يضاف إليها الواحد نصيب من؟ نصيب الموصى له، وتصبح رأس المسألة من 33، ويقسم المال بينهم. واضح هذه؟ اقرأ المثل. لا ينصى له بمثل نصيب وارث. وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان، فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود. طيب. هذه مسألة كذلك أخرى غير الأولى. ذا يقول الموصي أوصيت لزيد بمثل ما يحصل لابنتي لو كان لي بنت، وما عنده بنت، ومات ليس له بنت، لكن له أبناء 3، فالبنت غير موجودة، وقدر له نصيب بمثل أحد الورثة لو كان موجود، هكذا افترضها الفقهاء ولعلها نزلت عندهم. انه يقدر ان في، قال انا بمثل نصيب ما تحمله زوجتي واظن ان فيها بنت ولدت ميت فاسقطت فليس هناك، فكيف يكون الحكم؟ يقول الحكم ان يقدر المساله بعدد رؤوس الموجودين، ثم تقدر المسألة بعدد رؤوس الموجودين مضاف إليها ذلك المقدر، ثم ننظر إلى أصل المسألة الأولى نضربها في أصل المسألة الثانية ويضاف إليها نصيب الوصي الذي هو في قدر نصيب تلك البنت لو كانت موجودة. إذا كان ترك ثلاثة أبناء ووصى بمثل نصيب بنت لو كانت موجودة، أصل المسألة إذا كانوا ثلاثة أبناء من ثلاث كل واحد يأخذ ثلث المال، واضح هذا؟ فإذا كان موجود معهم بنت فللذكر مثل حظ الأنثيين تأخذ أصبحت من سبعة، فيقول نضرب الثلاثة بالسبعة بواحد وعشرين، واضح؟ ثم يضاف إليها مثل نصيب البنت وهو الواحد فتصبح 22. نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، مسبوق أدرك الإمام في التشهد الأخير ثم سلم الإمام وقام المسبوق وكان على الإمام سجود بعد السلام، هل يرجع المسبوق أم ماذا يصنع؟ قال سلم الإمام ثم قام، سلم الإمام ثم قام، إن كبر الإمام في أثناء قيامه يرجع ويسجد مع الإمام، وإن انتصب قائما فالإمام قد فارق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، لا تختلفوا على الأئمة، فإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا، فلما سلم سلم انقضت صلاته وقام فسجدوا ما يتابعوا، لكن كان قبل قيامه يرجع فيسجد معه ثم يقوم، لأنه إذا سلم انتهى انقطعت المتابعة. نعم، صلى الله عليه وسلم.